الظهور لا تنحني، فات اوان السجود، فات اوان الصلاة، ان اليوم هو يوم القيامة، لا صلاة ولا سجود. يدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، تعلوهم كرامة. الله الذي لا اله الا هو، لقد جاءتني يوم الاربعاء سيدة مسلمة تسأل، تقول لزوجها صل، فقال لها ولمن أصلي؟ قالت له ألم تسمع قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ فقال لها إن هذا القرآن لا أصدق أنه من عند الله. وجاءت السيدة تسأل أيحل لها أن تعاشره؟ إنه مرتد، إنه مرتد عن دين الله. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. القرآن يشك أنه من قبل الله؟ الدليل على أنه من عند الله أن الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل وجدت في القرآن اختلافا؟ الدليل أنه من عند الله أنه صدق كله، ما كذب أبدا. الدليل أنه من عند الله أنه أخبرنا عما سيحدث في المستقبل. الإسلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الدليل أنه من عند الله أنه نزل على أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أخبره بالحقائق العلمية التي لم يكتشفها العالم إلا في القرن العشرين. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد ثبت في الحقائق العلمية أنه كلما صعد الإنسان إلى أعلى، كلما قل الأكسجين الجوي، كلما شعر بضيق في الصدر. الدليل أنه من عند الله أنه ذكر حقائق الأجنة في بطون الأمهات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضرة، فخلقنا المضرة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هل ذهب محمد إلى جامعات أوروبا أو إلى جامعات أمريكا؟ هل علم محمد ما يجري في بطون الأمهات؟ إذن فمن الذي علمه؟ إن الذي علمه علام العلوم. واحفظ الواحد. الأمة، الأمة في حاجة إلى تعليم كتاب ربها. حكامنا شغلونا عن الله، شغلونا بالمسرحيات والمباريات والأفلام والمسلسلات، شغلنا